وحللوا انسان هذه اللحظة، بس تحليل دقيق معملي صح، ثم حللوه بعد نص ساعة يجدوا فيه تغير في تكوينه، لان ما دام في عملية ايض مستمرة، عملية الايض ليها هدم وايه هدم وبناء، اللي فيها ده الاخر هتمتاز بان عملية الايض تمتنع منها، وهنفضل كده على ايه على حقيقة واحدة شكل واحد، ما فيش عملية ايض لا هدم ولا ايه ولا بناء. يقول كل هذه الاشياء يدلك على ان العناصر الموجودة في الارض من وقت ان خلقها الله هي هي، بس بتعمل ايه؟ بتتحلل وتتجدد. ولذلك انتهوا ان قالك ايه ان كان زمان تعبير ساده ان الماده لا تفنى، نقول له لا، الماده عباره عن شويه عناصر مجتمع، قد اسميها بان احللها الى عناصر، يبقى العنصر انما الماده من الممكن انها تتحلل الى عناصر وبعد ذلك ايه، لكن العنصر هو اللي ما يتغيرش. يبقى الذي تراه الكل في كل الوجود دي إيه؟ لعبة حياة في كميات محدودة. هذه الكميات المحدودة زي ما قلنا المتغيرات والايه والمتغيرات والايه والثوابت، كل ده نشأ من قول الحق سبحانه وتعالى انزلكم من السماء ايه ماء فاخرج به من الثمرات ايه رزقا لكم. فلا تشوف بقى كل الكلام ده بقى، فلا تجعلوا لله أندادا. معنى ند يعني ايه؟ نظير وشبيه. النظير والشبيه ده كان يجب ان تتعقلوا، بتجعلوا لله أنداد ليه؟ لو انكم ما وهبتكوش عقل يرجح ويختار كان يبقى معقول، انما وانتم تعلمون يعني عندكم عقل وعندكم علم تجيبوا الأنداد دي ليه؟ الأنداد دي تيجي ازاي؟ أو أنتم تعلمون أنها لم تخلق ولم تجعل الأرض فراشا ولم تجعل السماء بناء ولم تنزل من السماء، ازاي تدخلوا هذه الأشياء على من فعل ذلك وتجعلونها له أنداد؟ إذن وأنتم تعلمون أي أنها لم تخلق، أدي واحد، وأنتم تعلمون أنها لم تجعل الأرض مهادا، وأنتم تعلمون أن الفراش، وأنتم تعلمون أنها لم تجعل السماء، وأنتم تعلمون أنها لم تنزل، فلماذا جعلتموها أنداد لله؟ بقى أنتم تعلمون أنها إزاي وما نعرفش إزاي؟ أم ألفين هاتوا لي ندا يعارضني فيقول لا أنا الذي خلقت وأنا الذي جعلت الأرض فراشا وأنا الذي جعلت السماء بناء وأنا الذي أنزلت من السماء ماء وجعلت لكم منه ثمرات، هاتوني مد من هذه الأنداد يدعي هذه الدعوة. أنتم بتخلعوا شيء على شيء لم يطلب، وكان الأصول طب إن كانوا دول خلقوا وإن كانوا دول جعلوا الأرض فراش وإن كانوا دول هم اللي جعلوا السماء بناء، إما أن يكونوا قد سمعوا ما قلت أنا الذي خلقت وأنا الذي جعلت الأرض فراش وأنا الذي جعلت السماء بناء، يسمعهم يا ما سمعوش، فإن كانوا لم يسمعوا فلا يصح أن يكونوا آلهة، عمالين ناخد منهم حاجتهم وهم كده ما دريوش. طب ممكن سمعوا، ما الذي اسكتهم حتى يعارضوا دعواي بدعوى اخرى يقول يا ناس ما تصدقوش اللي بيقول لكم ده انا اللي خلقني، ده احنا اللي خلقني، ويجيبوا بقى بينه ويجيبوا دليل ويجيبوا رسول بمعجزه ويفقسني الله. اذا ادعى واحد دعوى ولم يوجد له معارض فهو صاحب الدعوى الى ان يثبت المعارض، فهاتوني معارضا من الانداد، هاتوني يقولوا لي ايه قال ايه؟ ما حدش قال، لا الشمس قالت من اللي خلقت ولا الشمس قالت من اللي جعلت الارض فراش ولا كل حاجه بتعملوها ند لله قالت كلام من ده. يبقى انتم اللي جبتوا الكلام ده من عندكم ليه؟ علت كده ايه؟ ايه السبب انكم تتطوعوا كده